الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، الكلام ما زال في الفصل الرابع حول أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وذكرنا أن محل البحث هو أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة بجاء أي مفهوم من هذين المفهومين. فإن قلنا أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة التي حللها العقل إلى مفهومين، أحدهما مفهوم المشترك سماه مفهوم الوجود، والآخر مفهوم المختص أطلق عليه مفهوم الماهية، هل أن هذه الحقيقة العينية الخارجية مصداق للمصادق مفهوم الوجود؟ فنقول هنا أصالة الوجود، أي أن هذه الحقيقة الخارجية وجود وليست ماهية، لأنها مصداق لمفهوم الوجود، فهي وجود وليست ماهية. أما إذا قلنا أن هذه الحقيقة الخارجية في الحقيقة والواقع مصداق لمفهوم الماهية، وما بإزاء الماهية فهي ماهية وليست وجودا، فهذا معناه أصالة الماهية واعتبارية الوجود. قلنا نحن ندور بين هاتين النظريتين الفرضيتين. أما الفرضية بأنها مصداق كليهما بمعنى أصالة الوجود والماهية معا، فقلنا هذا يؤدي إلى أمر محال، يؤدي إلى كون الحقيقة الواحدة أكثر من حقيقة وهو محال. وأما الفرضية الثالثة وهي أن هذه الحقيقة ليست مصداقا لا لمفهوم الوجود لا لمفهوم الماهية، فهذا معارض إلى إنكار أن هذه الحقيقة الواقعية أمر واقعي بمعنى أنها اعتبارية، وهذا معارض إلى السفسطة وإنكار الواقع. فقلنا نحن ندور بين فرضيتين. الفرضية الأولى أو القول الأول ما تبنته المدرسة المبدئية، وأيضا مدرسة الحكمة المتعالية المدرسة الصدرائية، من القول بأصالة الوجود واعتبارية ما هي، بمعنى أن هذه الحقيقة الخارجية الواحدة مصداق لمفهوم الوجود، فهي وجود وليست ماهية. الماهية أمر اعتباري، الماهية قالب ذهني يعكس الموجود، والماهية هي حد الوجود، وإلا ما هو حقيقة وموجود هو الوجود وليس الماهية. هذه النظرية كما قلت تبنتها المدرسة المهدائية، والمدرسة المهدائية من أبرز المنتسبين إليها ابن سينا الشيخ الرئيس والفارابي، وأولهم المعلم الأول وهو أرسطو. والمنهج المتبع في هذه المدرسة في المدرسة المستائية هو المنهج العقلي المحض، فما وافق البرهان العقلي يؤخذ به، وما خالف البرهان العقلي لا يؤخذ به. ليس لنا طريق لإثبات الحقائق إلا من خلال البرهان العقلي ومن خلال الفكر. وسموا بالمستائيين لأنه مأخوذ مستق من المشي، والمشي يعني ماذا؟ الحركة، والفكر هو حركة من المعلومات إلى المجهولات، فهم يتحركون على وفق الفكر الصحيح القائم على أساس البرهان اليقيني. هذا قول نعم، بعضهم يذكر هذا، بعضهم يذكر لأنهم يتمشون على عقل البرهان. على كل حال، المهم هو تحديد المنهج، هو الفرق في المنهج، هو التسمية ليس بهم. المهم أن المنهج المعتمد هو المنهج البرهاني العقلي ولا يقبلون غير ذلك. القول الثاني الذي ذهب إلى أصالة الماهية واعتبارية الوجود هي المدرسة الإشراقية، ومن أبرز منتسبي هذه المدرسة شيخ الإشراق السهروردي، وعمدة هذه المدرسة هو أفلاطون. والمنهج المتبع في هذه المدرسة هو الإشراق القلبي، بمعنى أن لنا الحصول على الحقائق وعلى الأمور الحقيقية الواقعية عن طريق الإشراقات القلبية النورانية، بمعنى متى ما جاهد الإنسان نفسه استطاع أن تشرق نور المعرفة على قلبه، فقلبه كالمرآة تعكس الحقائق وتعكس الواقع نتيجة المجاهدة النفسية ونتيجة العلقة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. فالطريق للوصول إلى الحقيقة هي أن يجاهد الإنسان ويبتعد عن عالم الماديات وكل ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى، فيكون قلبه مهيئا لأن تشرق عليه نور المعرفة ونور العلم، فلذا تسمى بالمدرسة الإشراقية، لأن المنهج عندهم إشراقات نورانية. وهذه الإشراقات لا يستطيع الإنسان أن ينكرها على كل حال، فإن الإنسان إذا وصل إلى رتبة وإلى قرب إلهي فإنه يرى بعين الله سبحانه وتعالى. المدرسة الثالثة هي مدرسة الحكمة المتعالية التي أسسها صدر المتألهين الشيرازي الشيخ إبراهيم صاحب كتاب الأسفار. جمع بين المنهجين، لم يفصل بين المنهج العقلي البرهاني وبين المنهج الإشراقي النوراني. قال يمكن لنا أن نثبت الحقائق عن طريق كلا المنهجين، فلنا أن نثبت الحقيقة عن طريق البرهان العقلي، ولنا أن نثبت الحقيقة عن طريق مجاهدة النفس والإشراقات النورانية. فلهذا هو يعد أول من جمع بين المنهجين، فأيضا يثبت الحقيقة عن طريق البرهان العقلي ويثبتها وتنكشف لديه عن طريق المجاهدة والتصفية. فلهذا سميت كمدرسة مستقلة بمدرسة الحكمة المتعالية، لأنها أخذت كلا المنهجين. إذن عندنا ثلاث مدارس: مدرسة المشائية تعتمد على البرهان العقلي فقط كابن سينا ابتداء من المحقق أرسطو، لأن أرسطو صاحب كتاب المنطق يعتمد على المنهج العقلي والبرهان. المدرسة الثانية وهي المتبعة من قبل أفلاطون وقام بتوسعتها شيخ السهروردي شيخ الإشراق السهروردي، أننا لا نعتمد إلا على التصفية، وأيضا تنسب هذه إلى ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية. هذا أصالة الإشراقية يدرون أصالة الماهية وطبيعة الوجود واعتبارية الوجود وينسب إليه. والمدرسة الثالثة هي مدرسة الحكمة المتعالية التي جمعت بين المنهجين. هذا لعله واضح عندكم ولعله طلع في العالم. ما أريد أن أؤكد عليه نقطة مهمة قد يكون فيها خلط عند البعض، وهي أن هنا مسألة، المسألة الأولى مسألة الوصول إلى الحقيقة، والمسألة الثانية إثبات الحقيقة. هنا عندما نقول أن هذه المدارس تختلف في المنهج، فالمشائية منهجها برهاني، والإشراقية منهجها إشراقية، والحكمة المتعالية جمع بين المنهجين. هل الاختلاف في طبيعة المنهج في المسألة الأولى أو المسألة الثانية؟ هل هم يختلفون في المنهج كبرهاني أو إشراقي في الوصول إلى الحقيقة أو في إثبات الحقيقة؟ تارة أنا أريد أن أصل إلى الحقيقة الواقعية، فإما أن أصل إليها عن طريق البرهان أو أصل عليها عن طريق المجاهدات، وتارة أريد أن أثبت هذه الحقيقة للغير. هنا هل الإشراقي عندما يتبع منهج الإشراق والانعكاسات النورانية يتبع ذلك المنهج كمنهج للوصول إلى الحقيقة، هو يريد أن يصل إلى الحقيقة أو يريد أن يثبت الحقيقة بهذا المنهج؟ هنا في الحقيقة هذه النقطة يجب أن تحقق، أنه عندما يكون هناك اختلافا في طبيعة المنهج بين هذه المدارس الثلاث في أي مسألة من المسائل، هل في المسألة الأولى وهي مسألة الوصول إلى الحقيقة، لأن الإنسان تارة يقول أنا أصل إلى الحقيقة عن طريق الإشراقات والمجاهدات النفسانية، أما إذا أردت أن أثبت الحقيقة للشيخ فلا يتسنى لي أن أستخدم أن أستعمل هذا المنهج، لابد أن ألجأ إلى المنهج البرهاني العقلي. في الحقيقة اختلاف هذه المدارس في المنهج هو في المسألة الأولى، عندما نقول أن المدرسة المسائية تعتمد على المنهج البرهاني والإشراقي على المنهج الإشراقي الإنعكاسي النوراني في الوصول إلى الحقيقة. الإشراقي يقول أنا لا أصل إلى الحقيقة وأطمئن إلى أنها حقيقة إلا عن طريق الإشراقات النفسانية النورانية، تصل الحقيقة إليه، تشرق الحقيقة على قلبي نتيجة المجاهدات. المسكائي ماذا يقول؟ يقول أصل إلى الحقيقة وأطمئن إلى أنها هي الحقيقة عن طريق البرهان. فالخلاف بينهم في أي مسألة؟ في الوصول إلى الحقيقة. أما إذا أردنا أن نثبت هذه الحقيقة التي توصلنا إليها للغير، فالمشاع يقول أثبتها عن طريق البرهان، الإشراقي يقول أيضا أثبتها عن طريق البرهان أيضا. أنا أثبت الحقيقة للغير عن طريق البرهان العقلي، لا أثبتها للغير عن طريق الإشراقات النورانية. فالخلاف في المنهج في مسألة دون مسألة، وهذه نقطة جديرة بالاهتمام والتأمل. لا يكون هناك خلط، من يقرأ حكمة الإشراق يجد أنهم يستخدمون البرهان العقلي في إثبات الحقائق. شيخ الإشراق السهروردي إنما يثبت بعض مسائل الفلسفة عن طريق براهين عقلية، وينقض على أصالة الوجود أيضا ببراهين وبأمور تتكلم بأنها عقلية وليس بإشراق. هو فقط من جهة الوصول إلى المسألة، الوصول إلى الحقيقة نقول يعني نطمئن إلى أن هذه هي الحقيقة إذا أشرقت الحقيقة على قلبي حصل لي اطمئنان بأنها هي الحقيقة. نعم. لا، الكلام في طريق الوصول. هذا المسائي استخدم طريق البرهان، استخدم عقل البرهان، مقدمات ونتائج. الإشراق يقول أنا لست بحاجة إلى مقدمات ونتائج في الوصول، أنا أجاهد، أصلي صلاة الليل، أسأل الله سبحانه وتعالى فأجد أن الحقيقة تنعكس. هذا نظير ما يقال أن صبي المسألهم عندما اعتكف في شهك أطراقه كذا سنة إذا واجه مسألة من المسائل ولم يستطع الوصول إليها ينقل عن أنه كان يأتي مسجد إلى السيدة المعصومة الطاهرة سلام الله تعالى عليها ويصلي ركعتين ويدعو باسم السيدة المعصومة عليه السلام أن تحل هذه المشكلة أو المعضلة أو هذه الشبهة، فيجد أنه يقول أنه فعلا وصل إلى الحق والحقيقة. في أي مسألة؟ في إثبات الحقيقة. قلت أنا أفرق هناك مسألة، المسألة الأولى الوصول إلى الحقيقة، هذا الإشراقي يقول لا نصل إلى الحقيقة عن طريق البرهان العقلي، نصل إلى الحقيقة لا بد أن تشرق علينا. نعم إلى الحقيقة أشرقت علينا ووصلنا إليها عن طريق المجاهدات، أثبتها عن طريق المقدمات والمسائل. ما هذا واضح شيء؟ كان الخلاف عن الإمام بأسلوب مثلا، نعم شو مسألة الخلاف؟ هو أنهم يؤكدون أن الحقيقة لا يمكن الجزم بها إلا عن طريق الإشراقات، لا يمكن أن نجزم بها عن طريق البراهين وما شابه ذلك للوصول إليها، فيحتملون على هذا المنهج كمنهج جزمي في إثبات في الوصول إلى الحقيقة. نعم لا يعطلون الحق، لكن يقولون اطمئنانا أكثر في الوصول إلى الحقيقة، يعني وإن كنا قد نصل إلى الحقيقة عن طريق البرهان العقلي لكن الحقيقة إنما نجزم بها كجزم يقيني إذا اتفقت على أنفسنا. هم أصحاب الإشراق أكثرهم من المسلك العرفاني العملي والنظري. نعم هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في تحديد هويات هذه المدارس، وإن كان الكلام فيه تفصيل لا حاجة لأنه يخرج البحث عن البحث الفلسفي ويدخل في بحث حول مناسب المدارس. الكلام تعلمت القول الأول وهو ما تبنته المدرسة المحتارية وما تبنته مدرسة صدر المتألمين. طبعا صدر المتألمين كان من المتمسكين بأصالة المال تبعا لإستاذه محقق الدامات. محقق الدامات إستاذ صدر المتألمين، الدامات كان يهدد على أصالة المال وتبعه تلميذه صدر المتألمين، ثم بعد ذلك عدل صدر المتألمين عن أصالة المالية إلى أصالة الوجود. من هنا العلامة الطباطبائي يقرع في الأدلة التي تثبت أصالة الوجود، وهذه الأدلة كثيرة. من أبرز هذه الأدلة الدليل الأول، وهو مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الماهية متساوية النسبة في ذاتها إلى الوجود والعدم، فالماهية من حيث هي لا موجودة ولا معدومة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن حمل الوجود على الماهية متحقق بالضرورة، حمل الوجود على الماهية متحقق بالضرورة، فإننا نقول الإنسان موجود، البقر موجود، الماهية عن الإنسان بقر فرس، فهذه كررناها كثيرا فالمفروض يحفظ. حمل الوجود على الماهية هذا متحقق بالضرورة، فإنه لا يمكن أحد أننا نقول نحمل الوجود على الماهية فنقول الإنسان موجود، البقر موجود، الشجر موجود وما شابه ذلك. بيان كلا المقدمتين. أما المقدمة الأولى وهي أن الماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فالمراد منها كما ذكرنا سابقا ونجيب في بيانات متعددة فاتضح الفكرة إن شاء الله، أن الماهية من حيث هي لا تستحق حمل الوجود عليها ولا حمل العدم عليها، فهي متساوية النسبة إلى الوجود كما هي متساوية النسبة إلى العدم. لماذا؟ لأن الوجود والعدم خارجان لأن الوجود والعدم خارجان عن ذاتيات الماهية. بمعنى أن العقل عندما ينظر إلى ماهية الإنسان ويبحث عن ماهية الإنسان ويبحث عن ذاتيات الإنسان لا يجد إلا أن ذاتيات الإنسان هي الحيوانية والناطقية. لا يجد من ذاتيات الإنسان الوجود ولا يجد من ذاتيات الإنسان العدم. فقولنا أن الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم بمعنى أن العقل عندما يحلل ماهية الإنسان لا يجد إلا ذاتيات ذات الماهية وهي الإنسان وذاتياتها وهي الحيوانية الناطقية. لا يجد أن الوجود جزءا ولا يجد أن العدم جزء. ليس الوجود ضروريا بالنسبة لماهية الإنسان كما أن العدم ليس ضروريا بالنسبة لماهية الإنسان. هذا معنى استواء الماهية. استواء الماهية بالنسبة للوجود والعدم. فلا الوجود والعدم مأخوذ في ماهية الماهية في ذات الماهية كذلك، ولا القلة والكثرة مأخوذة في ذات الماهية، ولا ما بالفعل وما بالقوة مأخوذ في ذات الماهية. فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ومتساوية النسبة إلى القلة والكثرة، ومتساوية النسبة إلى ما بالفعل وما بالقوة. بمعنى إذا حللنا ورأينا ماهية الإنسان لا نجد إلا الذاتيات فقط، حيوانية وناطقية، لا نجد أنها بالفعل أو بالقوة، لا نجد عنوان القلة والكثرة، لا نجد عنوان الوجود والعدم. فهي متساوية النسبة بالنسبة لجميع هذه الأمور. لم نلحظ إلا ذات الماهية وذاتيات الماهية، بدليل أنه لو كان الوجود مأخوذا كذاتيا في ذات الماهية لما استحقت العلم، لما استحق أن نقول أن الماهية معدومة لأن الوجود جزءا منها. ولو كان ما بالفعل مأخوذا في ذات الماهية لما فرقت عليها عنوان ما بالقوة، ولا لازم اجتماع ماذا؟ اجتماع النقل. ولو كانت الكلة مأخوذة كذاتيا في ذات الماهية لما فرق عليها عنوان الكثرة لأنه لا يمكن اجتماعا نقيضا. فلهذا هي متساوية النسبة بين الوجود والعدم. وببيان آخر علمي لطيف، الحمل على قسمين. عندنا حمل يسمى بالحمل التحليلي، وعندنا حمل يسمى بالحمل التركيبي. ما الفرق بين الحمل التحليلي وبين الحمل التركيبي؟ إذا حمل المحمول على موضوعه بدون توسط شيء آخر فيسمى بالحمل التحليلي، وإذا حمل المحمول على الموضوع بواسطة شيء سمي بالحمل التركيبي. تركيبي بحنا في الأصول شيخ إبراهيم تقول تركيبي ترسل. مثلا إذا قلنا الإنسان ناطق، حمل الناطق على الإنسان بدون توسط شيء آخر. إحنا نجيب التوسط حتى يصبح عدم التوسط. إذا قلنا الإنسان أبيض، حمل البياض على الإنسان بواسطة الجسمية، لو لم يكن جسم لما حمل البياض عليه. فهنا حمل البياض على الإنسان في قولنا الإنسان أبيض، حملنا البياض على الإنسان لكن بواسطة الجسمية. هذا يسمى حمل ماذا؟ حمل تركيبي. أما حمل الناطقية على الإنسان بدونه، لا نحتاج إلى واسطة لكي تحمل الناطقية على الإنسان، لأن الناطقية منتزع من صميم الإنسان بعد، وهذا يسمى المحمول من الصميم. نعم. لما لو لا. أحسنتم بمعنى آخر أنه هل الإنسان في والناطق شيء آخر؟ لا. بمعنى أنه حمل الناطقية على الإنسان لا يحتاج إلى واسطة، هو منتزع من نفس الإنسان. أما البياض منتزع من نفس نفس الإنسان. إذن حمل البياض على الإنسان بواسطة الجسمية، أما حمل الناطقية على الإنسان بواسطة ماذا؟ بواسطة لا شيء. هذا يسمى حمل تحليلي. لماذا سمي حمل تحليلي؟ لأن في الحقيقة الناطقية انتزعها العقل من صميم الإنسان. عندما حلل الإنسان إلى حيوانية وناطقية استطاع حمل الناطقية على بواسطة، لأن الوصول إلى الناطقية عن طريق تحليل العقل. ولهذا انحلال الإنسان إلى جنس وفط إلى حيواني والناطقية هذا تحليل عقلي، بينما حمل البياض على الإنسان ليس الواسطة التحليل بل الواسطة انضمام انضمام الجسمية في واسطة ولكن حمل تأكيد. فإن لم نفهم هذا التعريف أعطيتك بابطة للفرق بين الحمل التحليلي والحمل التركيبي. فنقول أن الحمل التحليلي يستحيل حمل النقيض على الإنسان. لا أسهل شيء. الآن إذا قلنا الإنسان ناطق، حملنا الناطقية على الإنسان، هنا نختبر هل يمكن حمل النقيض حمل نقيض المحلول أن نقول الإنسان ليس بناطق فيسمى حملا تحليليا. إذن الحمل التحليلي هو استحالة حمل نقيض المحمول على الموضوع. الإنسان ما لك إبراهيم ناطق، ما هو نقيض الناطق؟ هل نستطيع أن نحمل نقيض المحمول وهو ليس بناطق على الإنسان؟ فإذا استحال حمل نقيض المحمول على الإنسان سمي بالحمل. أما في قولنا الإنسان أبيض، هل أستطيع أن أقول الإنسان ليس بأبيض؟ نعم. إذن نستطيع حمل نقيض المحمول على نفس الموضوع. فهؤلاء صار أسهل ها؟ نعم. كل شيء كتبه ولا يفر من الذهن يا شيخ. حلو ها؟ نعم. نعم هذا نعم قسم لحاظ من لحاظات الحمل. إيه الحمل واجد شيخ، أكون عن حمل طبيعي حمل صناعي حمل بطل. نعم حمل تركيبي وحمل تحليلي. نعم هنا نسأل هذا السؤال، الضابط أو نعم الحمل التحليلي هو استحالة حمل استحالة حمل نقيض المحمول على الموضوع، كقول الإنسان ناطق فلا يقال الإنسان ليس بناطق. أما الحمل التركيبي عدم استحالة حمل نقيض المحمول على الموضوع، فأقول الإنسان أبيض فأقول الإنسان ليس يعني. هنا عندما نحمل الوجود على الماهية هذا من الحمل التحليلي أو الحمل التركيبي، من الواضح أنه من الحمل التركيبي، لأننا عندما نقول الإنسان موجود نستطيع أن نقول الإنسان ليس، إذن يمكن حمل نقيض المحمول على الموضوع. فحمل الماهية عفوا فحمل الوجود على الماهية هو من قبيل الحمل التركيبي. عندما نقول الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة يراد بها الحمل التركيبي، يعني كما يصح حمل الوجود عليها يصح حمل النقيض فهي متساوية بينها، يصح حمل الوجود ويصح حمل نفض أن نقول الإنسان موجود والعدم والإنسان معدوم. إذن معنى أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة يعني من قبيل الحمل التركيبي كما يصح حمل الوجود على الماهية في قولنا الإنسان موجود، كذلك يصح حمل نقيض المحمول وهو عدم على الماهية يقول الإنسان معدوم. فهنا نقول إذا كانت نسبة الوجود والعدم إلى الماهية على حد سواء لكي تخرج عن هذا الاستواء وهذا التساوي تحتاج إلى ماذا؟ إلى مخرج ليخرجها عن حد الاستواء. فإن كان المخرج هو علة الوجود انتسبت إلى وجود وقيل الإنسان موجود، وإن كان المخرج عدم العلة قيل الإنسان معدوم. صحيح. إذا جاءت علة الوجود قيل الإنسان موجود، أما إذا لم تأتي علة الوجود يعني عدم العلة عدم العلة ماذا كانت؟ معدومة. إذن بما أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فلكي تخرج عن حد الاستواء بحاجة إلى مخرج يخرجها من حالة لا من حالة المساواة إلى إما طرف الوجود أو طرف العدم. هذه المقدمة الأولى فبحث بتراثرها. المقدمة الثانية وهي أنه لا إشكال والوجدان شاهد على ذلك إمكان حمل الوجود وضرورة حمل الوجود على عندنا حمل وهو حمل الوجود على ما هي نقول الإنسان موجود البقر موجود الشجر بالإضافة إلى ذلك أن الماهية صنعت أيضا غير الوجود فالعدم صنعت بأن الماهية بالفعل أو بالقوة، فقال الإنسان هذا إنسان بالفعل ذاك إنسان بالقوة فنحمل ما بالقوة وما بالفعل على الإنسان، نقول هذا قليل هذا كثير فنحمل القلة والكثرة على الماهية. إذن الماهية يحمل عليها الوجود والعدم، يحمل عليها القلة والكثرة، يحمل عليها ما بالفعل وما بالقوة. فالنطفة إنسان بالقوة ومحمد إنسان بالفعل يحمل عليها القرارة والبرودة، مثلا النار حارة الماء حار الماء بارد وما شابه ذلك. بناء على المقدمة الأولى حمل الوجود أو الشدة أو البرودة على الأشياء الخارجية تحتاج إلى دليل. لماذا تحتاج إلى دليل حمل الوجود على الماهية؟ يحتاج إلى دليل لماذا؟ على الماهية بحاجة إلى دليل يعني بحاجة إلى توقف شيء آخر. هذا أول فهمين مثل الأصالة الآن وجود أنتم لأن الوجود والماهية نسبته تقدم في المقدمة الأولى أن نسبة الوجود إلى الماهية كنسبة العدم إلى وبتعبير الرياضي يخرج 50% 50%. فلماذا سمي الوجود على الماهية؟ لماذا نسمى العدم؟ بحاجة إلى مرجح يصح التعبير، بحاجة إلى مخرج يخرج الماهية عن حد استواء. بناء على المقدمة الثانية حملنا الوجود على ولا أحد يشكل أنه حمل الوجود الإنسان موجود وهذا متحقق بالوجدان حمل الوجود على الماهية. فإذا كانت بناء على المقدمة الأولى الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فكيف خرجت عن حد الاستواء إلى طرف الوجود وحملنا الوجود على الماهية؟ قلنا الإنسان موجود، هل بحاجة إلى ماذا؟ إلى مخرج أخرج الماهية عن حالة التساوي إلى الترجيح لطرف الوجود، فيقع البحث حول ذلك المخرج والمصلح الذي اختار طرف الوجود عن على طرف. فمن هنا نسأل ما هو هذا المخرج؟ نعم، هنا عدة فرضية. الفرضية الأولى أن نقول المخرج هو الوجود الذي أخرج الماهية عن حد الاستواء، وأمر وجودي هو الوجود. الفرض الثاني هو الماهية، الماهية هي التي أخرجت الذات عن حد الاستواء. الفرض الثالث العدم، العدم هو الذي أخرج الماهية عن حد الاستواء. الفرض الرابع ما جاء فيه، لم يأتي شيء أصلا. فنحن أمام أربع احتمالات. إن قلنا أن المخرج هو الوجود، معنى ذلك أن الأصالة للوجود. وإن قلنا أن المخرج ليس الوجود بل هو الماهية، نقول لا، الماهية لا يمكن أن تكون هي المخرج. لماذا؟ لأن الماهية هي متساوية بالنسبة إلى الوجود، الماهية لا تقتضي الوجود، لا تقتضي ضرورة الوجود كما لا تقتضي ضرورة الحدث. إذا لا يصح أن تكون الماهية هي المخرجة عن حالة الاستواء، لماذا؟ لأن هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. ما كان شأنه شأن التساوي لا يمكن أن يرجع. إذا لماذا الماهية لا يمكن أن تكون هي المخرجة عن حد الاستواء؟ لأنها هي متساوية، هي في حد ذاتها لا موجودة ولا معدومة، فلا تصح أن تكون هي المخرجة. وواضح أنه لا يمكن أن نقول الاحتمال الثالث وهو العدم، لأن العدم بطلانه. وإن قلت لا، لماذا نقول أنه لم يأتي شيء أصلا؟ هذا لازمه الانقلاب. ما معنى الانقلاب؟ وتحقق تدرون عنه أنها خرجت عن حد الاستواء إلى طرف الوجود من دون شيء، هذا وجود الشيء بدون علته وبدون سبب، ضرورة شيئا آخر بدون منشأ، هذا محال عقلا ووجدانا. أنه أمران متساوي بالنسبة إلى الوجود ومتساوي بالنسبة إلى العدم، هكذا فقط يوضح أحدهم بدون شيء. هذا من يلزم ماذا؟ ترجح بدون مرجح، وهو محال وجدان، إذ لازمه تحقق المعلوم بدون علة. فإذا بطل احتمال العدم لأنه بطلان محض، وإذا بطل احتمال عدم وجود مخرج لأن لازمه الانقلاب تحقق المعلوم بدون علة، وإذا بطل احتمال الماهية أن تكون الماهية هي المخرجة، لماذا الماهية لا تكون مخرجة هي التي أخرجت الماهية ذات الماهية عن حد الاستواء إلى الوجود؟ لأن الماهية ذاتها هي لا موجودة ولا معدومة متساوية بالنسبة. فيتعين الاحتمال الرابع وهو احتمال أن الذي أخرج الماهية عن حد الوجود والذي جعل الماهية تستحق حمل الوجود عليها وأخرجها من حد التساوي وتحمل عليها جميع الصفات وتحمل عليها جميع وتترتب عليها جميع الآثار ليس هو إلا الوجود، لأن الماهية في ذاتها في الحقيقة لا تكون لا حرسا ولا ضارب، هي متساوية بالنسبة للبرودة والحرارة متساوية، قد تكون باردة قد تكون حارة. تحل خصوص البرودة على الذات ليس الماهية، لأن هي متساوية بالنسبة للبرودة. إذا ما هو السبب والمنشأ في ترتب أثر الحرارة أو البرودة على ذات الماهية؟ ليس هو إلا الوجود، وهذا معنى أصالة الوجود، وهو ما كان منشأ لترتب الآثار على الذات. فإن لماذا أنتم حصرتم الاحتمالات في أربع؟ عندنا احتمال خامس ولا تختمون؟ صحيح نحن نلتزم، نحن الذين نؤمن بأصالة الماهية نلتزم بأن العدم لا يمكن أن يكون هو المخرج، لأن العدم بطلان ما، ولا يمكن أن نقول أنه لم يأتي شيء وأخرج لأن ذلك لازمه الانقلاب، ولا يمكن أن نقول الماهية لماذا؟ لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم، إلى الحرارة والبرودة وما شابه ذلك. وأيضا لا نقبل الوجود لأننا نحن لا نقبل أصالة عند احتمال خامس، وهي وهذا هو فهذا الاحتمال الخامس نعبر عنه بالحيثية المكتسبة. الحيثية المكتسبة هي التي أخرجت الماهية عن حد استواء واكتفاء. ما هي هذه الحيثية المكتسبة؟ قال نقل هذه من اسم البرهان، بل قال والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود والبرهان عليه. مقدمة أولى، إن الماهية أي ماهية بالمعنى الآخر من حيث هي ليست إلا هي. ما معنى من حيث هي ليست إلا هي؟ يعني لم تلحق إلا ذاتها وذاتياتها. ماهية الإنسان لم تلحق فقط إلا الحيوانية والناطق، وبعبارة ثانية أنها من قبيل الحمل التركيبي وليس من قبيل الحمل التحليلي، متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هذه المقدمة الأولى. الشكل الثاني، فلو لم يكن خروجها، خروجها خروج ماذا؟ الماهية من حد الاستواء إلى مستوى الوجود. ما معنى من حد الاستواء إلى مستوى الوجود؟ يعني إلى حل الوجود عليه. هذه مقدمة ثانية. تعرفنا هذه العبارة، فلو لم يكن خروج الماهية من حد الاستواء، لأنها متساوية بالنسبة إلى الوجود، الآن هي خرجت من حد الاستواء إلى طرف الوجود. ما معنى خرجت إلى طرف؟ يعني حمل الوجود. هذه المقدمة الثانية، أن حمل الوجود على الماهية محقق في الضرورة، بحيث تترتب عليها الآثار. يعني عندما قلنا أن النار حارة، من آثار النار الحرارة، هي في ذات النار هي تقتضي الحرارة؟ لا. أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا. ولهذا في درسنا في المنطق أن الحرارة في الحقيقة ليست من ذاتيات نار، الحرارة أمر عارضي لكنه لازم. الحرارة أمر عارضي لكنه لازم، هذا ما درسنا في المنطق كالضاحكي أيضا، بحيث تترتب عليها الآثار. لاحظ ماذا فسر هنا الأصالة، يعني بنحن كرست بالأثار. خب يقول فلو لم يكن خروج الماهية من حد الاستواء، أي استواء، استواء يعني بين الوجود، إلى مستوى الوجود بحيث تترتب عليها الآثار بواسطة الوجود، كان ذلك منها انقلابا، كان منها ذلك انقلاب. لاحظ العلامة لم يصف إلا فرضين في البداية، يقول أن خروجها عن حد الاستواء إما بواسطة الوجود أو بدون واسطة الوجود. يقول إن قلت بواسطة الوجود كان ذلك معنى أصالة الوجود، وإلا إذا قلت ليس بواسطة الوجود. هنا نسألكم ما معنى ليس بواسطة الوجود؟ هذا ليس بواسطة الوجود يعني العدم، والعدم بطلع منه، يعني لا شيء لا شيء لازم، عفوا ليس بواسطة الوجود يعني العدم، العدم بطلان الماهية، الماهية متساوية النسبة، إذا لم يبقى إلا أنه لا شيء، هذا لازمه الانقلاب. لاحظ بواسطة الوجود، كان إذا لم يكن بواسطة الوجود كان ذلك منها أي من الماهية انقلابا، تحقق المعلول بدون علّة وهو محال بالضرورة، فلا بد أن نقول فالوجود هو المخرج لها أي للماهية عن حد الاستواء فهو الأصل. مقدمة ثالثة، مقدمة الاحتمالات تقصد. الاحتمال الأول هو الوجود، أنها خرجت عن حد الاستواء بواسطة الوجود، وهو لا يدل على أصالة الوجود. الاحتمال الثاني الماهية، خب لا يمكن أن نقول الماهية لأن هي في نفسها متساوية في النفس. ما رابع العدم، الثالث العدم، قلنا العدم لا يمكن أن يكون هو المخرج لأن العدم بطلان محض. احتمال الرابع ما قال لا شيء، هذا لازم الكلام واضح. احنا جئنا أربعة احتمال لعلنا نقتصر على إما بواسطة الوجود أو بدون واسطة الوجود، أدى ذلك إلى الانقلاب. فالانقلاب هنا فقط مختص بأنه إذا قلنا المخرج لا شيء، يعني لم يأتي شيء ليخرج خاصية. قال وهو مقال في الضرورة، فالوجود هو المخرج للماهية عن حد الاستواء فهو الأصيل. وما قيله ملتفت أصحاب أصالة الماهية يقول نحن لا نقول بالوجود لأننا لا نرى الأصالة للوجود، ولا نقول بالماهية هي التي أخرجت عن حد اللي هي المخرج عن حد الاستواء. لماذا؟ لأن الماهية لا موجودة ولا ماضية. ولا نقول بالعدم لأنه بطلان المخرج، ولا نقول لا شيء لأنه لازمه. لا، هناك احتمال خامس وهي الحيثية المكتسبة. ما معنى الحيثية المكتسبة؟ أن الذي أخرج الماهية عن حد الاستواء انتسابها إلى الجائر والخالق سبحانه وتعالى. الإنسان عندما انتسب إلى التي هي الفاعلية، انتسب إلى الجائر، انتسب إلى واجب الوجود، انتسب إلى العلة المحجبة، خرج عن حد الاستواء. فإن المخرج الذي أخرج الماهية من حد الاستواء هو انتسابها إلى العلة والجائل وهو الله سبحانه وتعالى. فإن الماهية قبل أن تنتسب إلى الجائل إلى الله سبحانه وتعالى هي متساوية مثل لا موجودة ولا معدومة، ولا تستحق حمل الوجود عليها قبل انتسابها إلى الجائل وإلى العلة الفياضة. ولكن بمجرد انتسابها إلى الجاعل وإلى الحق سبحانه وتعالى استحقت حمل الوجود عليها. إذن حمل الوجود عليها كان بواسطة ماذا؟ لا بواسطة أصل الوجود، ولا بواسطة الماهية، ولا بواسطة العدم، ولا بواسطة الله، بل بواسطة الحيثية الانتسابية، أنها اكتسبت حمل الوجود عليها بواقع انتسابها إلى الجائل وإلى الله سبحانه وتعالى. كما تقول مثلا، أقول لك هذا حجازي، اكتسب الحجاز من أين جاءت له الحجازية؟ لانتسابه إلى الحجاز. عماني لانتسابه إلى لابن، لانتسابه إلى لبن، سامر لانتسابه إلى وهكذا. فاكتسب هذه الأمور نتيجة الحيثية الانتسابية. إذن الذي أخرج الماهية عن حد الانتساب عن حد الاستواء ببركة الحيثية الانتسابية. فبعد انتساب الإنسان إلى الجائل خرج من حالة الاقتضاء وحصل على صلاحية أن يكون منشأ، أن تكون هذه الحيثية الانتسابية هي المنشأ لترتب الآثار على ماهية الحرارة والبرودة، وهذا معنى أصالة الماهية وليس تقصد أصالة الوجود. هنا نقول في المقام، ما هو ذلك الشيء الذي جعلها تنتسب إلى الجاهل؟ وبالحيثية الانتسابية تحتاج إلى علم. ما هو المبرر، ما هو المنشأ الذي جعلها تنتسب إلى الجائل؟ يرد السؤال مرة أخرى. أنتم تقولون خرجت عن حد الاستواء ببركة انتسابها، منشأ الانتساب، سبب الانتساب ما هو؟ صحيح يا إبراهيم؟ منشأ الانتساب ما هو؟ سبب الانتساب ما هو؟ الشيء الذي جعلها تنتسب ما هو؟ هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. ما هو السر والسبب الذي جعلها تنتسب إلى الجاه؟ هل هو الماهية؟ الماهية متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم. هل هو العدم؟ العدم بطلانه. لا شيء لازمه الانقلاب. ما لا يبقى إلا الوجود. لم يبقى إلا الوجود هو المبرر لعملية الانتساب. أنت سميته حيثية مكتسبة، نحن سميناها وجود. فلا مساحة في الأسماء. قلتم لا، لا الماهية ولا العدم ولا لا شيء الذي جعلها وأخرجها عن حد الاستواء هي الحيثية الانتسابة. هو حيثية السبع الوجود. أنت تسموها اسم حيثية مكتسبة، احنا نسميها ماذا؟ نسميها وجود. طب لا مساحة في المصطلح. المهم ان الذي جعلها تنتسب امرا امرا وجودي. ونقرر الجواب تقريرا اخر بعد قراءة هذا. نعم بس نقرا هذا. وما قيل ان الماهية بنسبة مكتسبة من الجاعل تخرج من حد الاستواء الى مرحلة الاقالة فتترتب على الماهية الاثار مندفعا بان الماهية ان تفاوتت حالها بعد الانسان. هذا غدا والحمد لله يوم السبت الحمد لله في العام بعد الانسان. الماهية